يقول: هل لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضل وقدر أعلى أو أكبر من المسلمين أو أنهم بالفضل سواء؟ مع الدليل. الجواب: نعم، لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة عظيمة وحرمة وافرة، إذ خصهم الله عز وجل بالقرب من النبي صلى الله عليه وسلم نسبا. فمن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم أهل بيته، والأحاديث في فضائلهم كثيرة، ومنها حديث عمر بن الخطاب عند البيهقي من حديث حسن بن حسن عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. إسناده ضعيف، ويروى في الباب عدة أحاديث يدل مجموعها على حسن الرواية فيه. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومن عادة أهل السنة ذكرهم في أبواب الاعتقاد انباها إلى ما لهم من الشرف والرتبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.